لازلنا مع سيرة الحبيب صلى الله على الحبيب، وبالضبط مع بداية الدعوة الجهرية إلى الإسلام، وبالضبط حينما ارتقى النبي جبل الصفا ثم نادى على كل الأعراش والقبائل من قريش ودعاهم إلى الله تعالى. فنحن نتحدث الآن عن استثمار النبي الحبيب صلى الله على الحبيب للجانب الإعلامي في نشر الدعوة، عاملاً بقوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إذن فصدع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستثمر جميع الوسائل التي تجعل الإعلام جذاباً، ثم يقدم رسالة واضحة، ثم يصل إلى أبعد نقطة وإلى أكثر الناس. فقد اختار أولاً المكان المرتفع، وهذا الذي يختاره الإعلام، الفضاء، يدخل إلى كل بيت لكي يصل الكلام. ثانياً، وهي النقطة الثانية، وهي أنه يعتمد على صدق الموضوع، الصدق في مخاطبة الناس. أرأيتم لو أني أخبرتكم أن من وراء الوادي أو في سفح الوادي من يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك من كذب. إذن فكل من يستمع إلى هذا الخطاب يعلم أن مصدر الخطاب مصدر صادق. المسلمون مأمورون أن يدققوا في مصدر الخبر، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان مصدر الخبر واثقاً وصادقاً ويحظى بثقة الجميع، يكون عاملاً مساعداً على نجاح الرسالة الإعلامية. ثالثاً، أن ثمة ثقة بين المرسل والمرسل إليه. فمحمد عليه الصلاة والسلام هو موضع ثقة، وليس فقط صادق، ولكن موضع ثقة عند الناس كلهم. فلقد وضعت قريش كلها ثقتها في محمد، بل حكمته وهو ابن 35 عاماً كما رأينا في السيرة في موضوع تعظمه، وهو وضع الحجر الأسود. فكلهم قالوا: رضينا بالإمام، أو رضينا بالأمين حكما، رضينا بالأمين حكما. فقريش كلها ترضى محمدا وتثق فيه. فإذا جاءها الخطاب من محمد، أي جاء من مصدر صادق وموثوق، موثوق يثق الناس فيه. وأما المسألة الرابعة، وهي وضوح الخطاب الإعلامي، فكان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم واضحا لا لبس فيه: إني لكم نذير بين يدي عذاب أليم. خطاب صريح واضح: أنا رسالتي أن أنذركم بعذاب الله إن لم تؤمنوا بالله ورسوله. حتى أن بعضهم أراد لهذه الرسالة أن يكتنفها المزيد من التفصيل والغموض، فقال الله يجيب عن محمد: ما أقول لكم إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. الرسالة واضحة ثابتة: أنا ما جئت إلا بالذي جاءت به الرسل من قبل، أنا لست بدعا من الرسل، أنا لم أأتي بفكرة أخرى، أنا لم أأتي بموضوع جديد، أنا جئت بموضوع جاء به كل الأنبياء، أنا فقط أقوم بما قام به الأنبياء، أنا أدعو إلى الله تعالى، إلى عبادته، وأحذركم من معصيته والشرك به، فإن مآل ذلك لا تستطيعون تحمل تبعاته. من منكم يستطيع تحمل النار يوم القيامة؟ أنا لكم نذير بين يدي عذاب شديد. من الذي يستطيع أن يتحمل عذاب الله الشديد إن أنت اعترضت على رسالة النبوات أو النبيين؟ إذن فهو خطاب واضح، خطاب واضح المعالم لا لبس فيه. كل شيء الناس تفهمه فهم واحد، لو كان كيكون شيء أسلوب مغاير أو متقعر أو فيه من التعقيدات اللغوية لظننا أن الكثير سيفهمه على غير ما فهمه الكثير الآخر، فتختلط الأفهام. أما كلام النبي فمضمون هذه الرسالة مضمون واضح، فلإنجاح الرسالة الإعلامية زيادة على أنها تتخذ من الفضاء مكانا ومن الصدق مصدرا ومن الثقة بين المرسل والمرسل إليه، لابد من وضوح الرسالة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالتبيين هو هدف من أهداف الرسل، وحتى يبينون لابد أن يخاطبوا القوم بلسانهم، وحتى يفهمون لابد أن تكون الرسالة بلسانهم واضحة غير متقعرة، لا زيادة فيها ولا تمطيط ولا نقص. فالنقص يضر بالمضمون والإطالة تضر تماما، وإنما هو مضمون واضح شاف كامل شامل جامع لا يختلف عليه اثنان. هذا من أسلوب نجاح الدعاة، وهذا من وسائل نجاح العملية الإعلامية في تأدية رسالة البلاغ المبين. حتى البلاغ سماه الله البلاغ المبين، لا يكفي البلاغ، فكم من مبلغ يبلغ، لكن ليس كل المبلغين يمتازون بالبيان والوضوح. كاين اللي يدير لك درس تبقى تسمع له زوج سوايع ما تديش منه فكرة، يتكلم يتكلم يتكلم ويدير درس، فيخرج الناس منهم من فهم ومنهم من لم يفهم ومنهم من فهم فهما معوجا، فيخرج الناس الذين حضروا لمحاضرة واحدة كل يخرج بفكرة مغايرة. هذا ليس خطابا. ولذلك قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن استقراء حالة الدعاة إلى الله بعد النبي جعلتني أخرج بفكرة مفادها أن الله جمع البيان في تاريخ الدعوة لرجلين، أولهم أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه، والثاني حسن البنا، بحيث تميزوا بوضوح الخطاب مع ما يمكن أن يؤخذ عليه كل منهما. فأنت لست ملزما بأن تتفق مع الدعاة في كل شيء، لكن في موضوع وضوح الخطاب البلاغ المبين فإن الحاضر قال: الحاضرين إلى محاضرة أو درس الشيخ حسن البنا قال: وكنت أحضر أنا، يحضر الفلاح ويحضر الأمي ويحضر الطبيب ويحضر العالم ويحضر كل الأصناف على شتى أعمارهم وعلى اختلاف أصنافهم وعلى اختلاف قدراتهم الفكرية، وكلهم يخرجون بفائدة واحدة. هذا من فصاحة الداعية، أن يخرج جميع الحاضرين على اختلاف قدراتهم الفكرية وقدراتهم استيعاب الأفكار وعلى اختلاف قدراتهم العلمية، أن يخرجوا جميعا بفائدة واحدة تجتمع عليها عقولهم وقلوبهم فيتوحد الصف. ما الذي كان سببا في توحد الصف؟ وضوح الفكرة، وضوح الرسالة. يقول له الرسالة واضحة، وضحت الرسالة، بلغت الرسالة، كان اللي يدور ويدور ويدور وما يوصلش، أودي بغيناك نعمز ويعاود يدور ويدور ما يوصلش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء: إني لكم نذير بين، أي جاي العذاب بين يدي قريب، عذاب شديد. يوقلع شي كلمة وبدلها ما تصيبش، بدلها بشي كلمة، هل تعطي هذا المعنى؟ إني لكم جميعا نذير، أي أنذركم بالعذاب إذا عصيتم ربكم، بين يدي أي هو قريب، هو قريب بمجرد أن تموت، عذاب ثم نعته بشديد، أي أنكم لا تستطيعون تحمل العذاب إذا لم تقبلوا نذارة النبي لكم بوجود يوم اسمه يوم القيامة تحاسبون فيه على كل شيء. ثم أضاف عليه الصلاة والسلام حينما عاد إلى بيته صلى الله عليه وسلم في الخطاب فقال صلى الله عليه وسلم: اجمع لي يا علي، اجمع لي العشيرة وأنذر عشيرتك أقربين. هذه صدع بما تمر طلع على الجبل، وعائلتك واسمو تدير لها العائلة انتك تطلع عليها الجبل فين جيبها فين لدارك الجلسات التربوية العائلية الجلسات الدعوية العائلية اسمعها سيدي الله يرحم لك الوالد إذا كانت تصدع بما تؤمر توجه بها لمن لقريش فإن في قريش بطونا وقبائل وإن من القبائل بني هاشم وبني عبد المطلب اللي هي العائلة دياله يخص بني هاشم وبني عبد المطلب ما يطلعش فوق الجبل عم فشملها العموم عرضهم للجبل وخص لأنهم أخصوا الناس قربا بالنسبة للنبي يخصوا محتماسوا يخصوا واحد حق خور واسموا الحق خور أنني أقترب منهم أكثر وأبلغهم الرسالة بطريقة أقرب إليهم فكان لابد أن أستدعيهم اجمع لي يا علي بني هاشم بني عبد المطلب فجاء عمه حمزة وعمه أبو لهب وعمه أبو طالب وعمه العباس وعمته صفية وبناته وزوجاته جوجع أولاد عمه هو شحال كانوا تقريبا أكثر قريب من 50 واحد عرضهم النبي صلى الله عليه وسلم لبيته فين كان عند أبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهيأ لهم طعاما إذا هذا ماشي شيء تقدرين نهضر معهم خصني نوكلهم أحبابي فهيأ لهم طعام اسمع اللي بغى يدعي أحبابه أنت لن تجد كلماتك ودعوتك طريقة إلى قلوب أحبابك إلا إذا أحبوك ومتى يحبونك إذا رأوك نافعا لهم ومن جملة النفع الذي تقدمه لهم أن تجمعهم في بيتك الدرجة اللي تكون محلولة لعمك وخالك وخالتك وعمتك أنت عمره ما جاءوا عندك كدير غادي تبلغ لهم كدير غادي تدعيهم ما يمكنش تحل دارك أسف فتح الدار ديالك الدار ديالك يدخل لها كل عفريت دخلت الانترنت ودخلت التلفزيون بالبارابول ودخل عليك الغريب بأفكارهم بمعتقدات يدعيوا لك ولادك يدعيوا لك ولادك بفلوسك بنيت الدار وهيأت أحسن ركن فيها فجعلت فيه واحد الكمبيوتر ووصلته بالشبكة العنكبوتية وصار أولادك يطلعون على أخبار العالم وعلى مواقع مفلسة وإذا بي هؤلاء يدعون أبنائك من داخل عقر دارك وولادك ما تقدرش تدعيهم علاش لأنك قدمت استقالتك في مجال التربية والدعوة وصرت عياذا بالله تنفق على أولادك فقط لكي ينحرفوا عمرو شتو واحد ينفق على أولاده باش يتفلسوا يورا كاين شي وحدين في الأمة ينفقوا على أولادهم باش يتفلسوا يخسر الفلوس باش يفلس أولاده يا الله فرقوا أنفسكم وأهليكم نارا إذن فدعاهم رسول الله فهيأ لهم طعاما فأكلوا وشربوا ولم يتحدث معه يا الله شو كده مش ماشي في الأول كيوكلهم يقول لهم أنا رجيت ندعيكم لسيدة ربي خصكم تبقاو تصلي وخصكم تصلي وخصكم لا هذه للاستئناس ثم دعاهم في اليوم الآخر فهيأ لهم طعاما فأكلوا وشربوا حتى شبعوا وانفض المجلس ولم يقل لهم شيئا صلوا على الحبيب اسمع اللي تدعي سيدي ربي شوف الأسلوب نتاع سيدي النبي وشوف السنة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الأقارب باش يسمعوا لك الناس تكون أنت أكرم الناس وأنت أوسع الناس صدرا وبيتك بناء على كرمك وسعة صدرك وحسن خلقك ينبغي أن يكون مفتوحا في وجوه أحبابك كتلف لهم يجيوا عندك أما يلفتوا على الدار ديالك وهم يقول أوه لطيف هذا غادي أنت تمشي تدعيهم كي يديروا يسمعوا لك كي غادي يديروا يسمعوا لك هما عمرو دارك ما دخلوها عمرو الدار ديالك ما دخلوها وبغيت تدعي لسيدة ربي كي دير تدعي أحبابك ما يمكنش وفي اليوم الثالث أعد لهم طعاما وحضر الجميع. ياك من ندير للناس الماكلة حتى واحد ما يتغيب. لو كان ما تديرش الماكلة وتبقى تقول مروحوا نديروا الدعوة بلا ماكلة يجيو لك المرة الأولى شحال؟ غير الصادقين 4 من 50. المرة الدوزيامة ذوك الربعة يجيو 3. المرة الثالثة ما يجيك حتى واحد، ما يجيوكش. الخبز الخبز الخبز، الدعاة الخبز والطعام، أحبابك الخبز والطعام. إلا بغيتي تسمعوا لك أضربهم الكرش، زدعوا الكرش سكتلوا اللسان، لأن اللسان لهيته بالتلمليم. إذا أكل ثم تحرك اللسان بطعام شهي ثم نزل مع الحلقوم ثم ضرب بطنك بقوة فإن ذلك يخرس اللسان أن ينطق مجابها لك في أي أمر. فالنفوس جبلت على محبة من أحسن إليها، ومن الإحسان إليها أن تضرب بطنه. الدعاة خصهم يعرفوا هذا الشيء. الخبز ولذلك سيد النبي صلى الله عليه وسلم من قال لواحد القبيلة قال من سيدكم؟ قالوا فلان. قال لهم اختارتوا فلان هو سيدكم؟ فلان ليس سيدكم. قالوا انما سيدكم شكون هو؟ فلان اللي اسمه قيس بن سعد بن عباده. قال علاش يا رسول؟ قال لانه اسخى الناس، فلن يكون سيد القوم بخيلا. انتم درتوا سيدكم وغلطتوا. السيد شكون هو؟ شكون هو السيد؟ هو الذي ينفع قومه اكثر من غيره، فهذا الذي جعلتهم سيدا لكم نفعه قليل، بل سيدكم بلا مواربة ولا نزاع قيس بن سعد بن عبادة. لماذا؟ هذا قيس كان يسلف للناس ويوكل الناس، ومنين جا يموت حتى واحد ما بغى يدخل عنده، حتى واحد ما بغى يدخل عنده. واش سيد الناس حتى واحد ما يدخل عنده على الموت؟ فقالوا له يا قيس أنت أكرم الناس وأسخى الناس وتنام على فراش الموت ولا يزورك أحد. قال أعرف لماذا لا يزورني. قال علاش؟ قال ما من مسلم إلا ولي عليه دين كبير أو صغير، فهم يستحيون أن يأتوني ليروني، لأن إنما يمنعهم حياؤهم لمعرفتهم أن لي حقوقا عليهم. أخرج يا فلان ونادي في الناس أن من كان له حق على أحد من قيس فقد تحلل منه. اسمع، فخرج من عند قيس خادمه ينادي في الأسواق وسكك المدينة يا معشر الناس من كان له دين أو لمن كان عليه دين لقيس فقد حل لكم قيس من دينه. والعشية واسمه تعمرت الدار وبقوا الناس برا، كل شيء كان يسألهم هذا السيد، كل شيء كان يسألهم هذا السيد، يسألهم واسمح لهم كل شيء هذا السيد. فكذاك كان يفعل رسول الله، أطعمهم في اليوم الأول لم يحدثهم، أطعمهم في اليوم الثاني لم يحدثهم، وأطعمهم في اليوم الثالث فخاطبهم فقال إني رسول الله إلى الناس جميعا ولكني رسول الله إليكم خاصة، فقال الله لي وأنذر عشيرتك الأقربين. مش نمشي ندعي الناس برا ونخلي أحبابي، هذا ليس من اللياقة وليس من الإنسانية وليس من منهاج الدعوة. لأنك إن دعوت الناس وتركت أهلك كان أهلك إذا كانوا بعيدين عن الإسلام عرقل في طريق دعوتك للآخرين. التالي فيهم يقول له لو كان فيك شي خير، لو كان تبعوك بعد أحبابك، أنت أحبابك قاعد كافرين بك وأحبابك قاعد يسبوك وأنت ماشي مزيان مع الناس وقاطع للرحم ومسخوط الوالدين وتجي تدعينا احنا، ما يمكنش لن تنجح دعوتك أبدا أبدا أبدا. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله إلى الناس عامة ولكم خاصة. فليس من العقل أن أخرج إلى الناس أدعوهم وأترك أولادي وأعمامي وآبائي وأخوالي وأبناء عمي وأبناء خالي، يمكنش، لابد أن أدعوكم. فقال لهم إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. من اللي وكلهم ثلاث أيام يقدروا يهضروا يهضر فيهم شي واحد؟ يقدر يهضر فيهم شي واحد؟ واش يقدر يهضر فيهم شي واحد؟ وكلهم هضروا زوج نتاع الناس، الناس كل شي ساكتين حبابه، ولكن زوج نتاع الناس هضروا. أما الأول اللي هضر برا شكون هو؟ أبو لهب. قال له اسمع يا ابن أخي، شوف إنك جئت بأمر عظيم، وإننا لا نقبل أبدا أن تخرج في الناس تسفه أحلامهم، لأنهم سيعودون إلينا يعادون احنا، ونحن لا نقدر على عداوة كل القبائل. ثم توجه إلى الحاضرين محبابه، قوموا فخذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه الناس. اللهم تمنعوه انتوما الآن، راكم 50 راجل ومرأة، قبضوهم الآن وأدبوه الآن، خيرا من أن يقيض الله من يمنعه من غيركم وتكون عندكم سبة في وجوهكم. شوف شو للراجل، شوف ليه قال له تبا لك ألهذا جمعتنا، فأنزل الله تبت يدا أبي لهب. وضرب كيقول لهم ها احنا ما نقدروش لهالشي اللي جبت به، وهذا الشيء غادي يرد العيب لينا احنا بني عبد المطلب. وتوجه إلى بني عبد المطلب فقال لهم خذوا على يديه من الآن ولا تتركوا غيرنا يأخذوا على يديه. يا الله، شكون الثاني اللي تكلم؟ شكون الثاني؟ خوه أبو طالب. قال له لا يا ابن أخي، ما أحسن ما تقول، ونحن نعرف صدقك، ولكن لا نتبعك حتى لا يقول الناس خاف وتبع هذا، احنا عرفناك باللي صادق، ولكن يا ابن أخي قم وافعل ما شئت، فإننا سنمنعك ولن يصل إليك سوء أبدا. شوف هذا واسمه قال مشرك، وشو المشرك الثاني واسمه قال؟ يا الله. فقال أبو لهب لأبي عبد لأبي طالب يا رسول الله لقد أفسدت علينا هذا الجو، احنا باغين نقوموا بالواجب وانت ياك دفع عليه بالسيف غادي يزيد من ينصب اللي دفع عليه. ولذلك الحباب ينقسموا الى قسمين، الحباب اللي ماشي مزيانين ينقسموا الى قسمين، مزيانين خليهم، قسم يعادي الدعاة داخل الاسر، يكرهونهم، يبغضونهم، يسيئون اليهم، يشيعون عليهم الاشاعات المغرضه لابعاد الناس. يعني كاينين في العائله ولا ما كاينينش؟ ابن عمي كيديروا؟ يقول له فلان ذاك بو بو بو الحياه ما تجيش، هذاك ما يديرش في العائله، في العائله، في العائله. واحد لمين في واحد العائله هنا في وجده تزوج بناتها بالسيف، ولمن تزوجهم؟ تزوجهم السكيريه الفساق الفجار، فزوجت ابنه لفاجر شقي زان، زوجت سته، وهذا التالي اللي زوجتها الفاجر، شوف هذا الموين كي داير، هذا الفجار الفساق من النساء والرجال في العائلات، غادي تبغي ولدها اللي مدين؟ ما تبغيش. ها هذا الفاجر الزاني الفاسق ضبط مرارا انه يزني، معروف، ماشي شيء الناس تهضر غير هكذا، ضبط مرارا واخ، ولقيت اللي احتجت البنت عند امها وقالت لها امي انا ما بغيتش نتزوج وزوجتيني بالسيف، والان هذا السيد زاني فاجر، انا شريني معاه، ما شريني معاه، وقد ضبط وهو يزني، درك ما بقى لكش الشك. واسمو دارت لها جرتها بشعرها وأخذتها إليه وهي تضربها كما كان ضربها صغيرة. فلما سلمتها له قال لها المجرم: لو كانت عندك أمك بالصح وأخوتك بالصح هارهم قبضوني باللي زاني وفاجر، ها؟ ومع ذلك ردوك لي كل كلبة، ما عندك فين تمشي. فسقطت صريعة وظلت أسبوعا في الإنعاش في مستشفى الفارابي. هذه مين هذه؟ يقول لها واحد في العائلة نتاعها، يقول لها: هذه خدمة راك تديرها مع بناتك؟ هذه خدمة؟ تقول له: ما نحبش نشوفك أنت أبدا، فتحاربه. وما نحبكش تمشي عند بناتي أبدا، وهذا ولدها، وما تحبوش يمشي عند خوتها خواتاته لأنه يأمر. قال لها: هذا الشيء ما يصلحش، من زوج ابنته لفاسق فقد قطع رحمها. فذو الأرحام قسمان، هذا الفلسين، قسم معاد للصالحين داخل الأسرة، محارب لهم بحال أبو لهب. أبو لهب يبقى دائما موجود في العائلات، اللي شفار وسراق وزاني ويكره المسلمين ويكره الدعاة ويحاربهم، فاجر. وكان الصنف الثاني نتاع الفجار في العائلات، فاجر لكنه مشغول بفجوره، ما متسلطش عليه الصالحين حتى يجيب له ربي شي رحمة، حتى يجيب له ربي شي رحمة. لا إله إلا الله. أما الصالحين هذا ما هضرناش عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع المشركين. لا إله إلا الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغ الرسالة الواضحة الثانية كما بلغها على جبل الصفا لقريش بقبائلها كلها، بلغها لرحمه، لأهله، بعد أن أطعمهم 3 مرات في 3 ليال، ها؟ ثم بلغهم الرسالة واضحة، فانقسم الناس فيه قسمان: قسم يحاربه على رأسه أبو لهب، وقسم يناصره وعلى رأسه أبو طالب. بالصفة هذه يا سنة الله تعالى غادي ترضي انت كاع الخلق؟ انت بغيت لهم الخير وتدعيهم للخير غادي يبغيوك؟ اكثر الناس للحق كارهون غادي يبغيوك؟ شوف ارضاء احبابك كلهم غاية لا تدرك. ارضاء احبابك، بس قاعد يرضوا عليك احبابك هي غاية لا تدرك، وارضاء جيرانك غاية لا تدرك، وإرضاء أهل حيك غاية لا تدرك، وإرضاء أهل مدينتك غاية لا تدرك، وإرضاء أبناء وطنك غاية لا تدرك، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، وحسبك أن ترضي ربك. اختزل هذا الأمر في السعي لإرضاء الله. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله بإرضاء الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يوديرها القاعدة، قال لي راك تدعي لسيدي ربي، إيه خصك تستنى بين لك لن ترضي الناس كلهم، وحسبك أن تختزل هذا الأمر في مسألة جوهرية وهي أصل في السلوك، أصل في السلوك، أصل في السلوك مع الله، واسمه هي حسبك أن ترضي ربك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ما يشرك حتى شي واحد مع سيدي ربي في حياتي كلها، في مماتي، في صلاتي، في نسكي، ينبغي أن يكون ذلك كله لله. فاجعل دعوتك لله واصدق مع ربك واصدق في النصيحة لقومك، ثم اترك الباقي على الله. راك خالص عن سيدي ربي سبحانه وتعالى. كاين أبو لهب موجود في العائلة حتى اليوم، كاين اليوم كاين أبو لهب اللي عندنا عنده الكانتينة ويبيع المخدرات ويبيع الشراب ويسلف بلانتيريس ويحارب الدين ويحارب ولده إذا كان من الدين يحاربه يجري موراه. للآن الآن كاين الآن. وكاين أبو طالب ما عنده غرض في الدين ولكن ما عنده غرض فيك، يوقف معك لو سمع الناس يؤذونك وهو على غير دينك وهو غير مستقيم استقامتك ومع ذلك يدافع عنك. لا يدافع عنك انطلاقا من دينه، ما عنده دين، إنما يدافع عنك انطلاقا من حمية انتمائه لعائلتك. قال كذا ديالنا، هذا من العائلة ديالنا، كما قال أبو طالب أنت ولد خويا وما نسلمكش، أنت ولد خويا أنا ما نعملش بالدين ديالك وما نتبعكش ولكن ما نسمحش فيك. الله، أنا ما نتبعش الدين ديالك ولكن ما نسمحش فيك. أبو لهب واسمه قال له اقبضوه الآن ثم ضربوا على يديه الآن وما تخليوش يخرج من الآن. وأبو طالب قال له لا، سنتركه يقوم بما يشاء وأنا له حصن يأوي إليه ودافع عنه ما حييت. يا الفرق بين المشركين. ولذلك سيد النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس هذا لأبي طالب، دخل عليه وهو يموت ويقول له يا عم جاهدت بزاف ونصرت الإسلام بزاف ونصرت ولد خوك بزاف، جيتك في هذه اللحظة لكي تقول مرة واحدة لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. والمشركين سبقوله ووقفوا حضر الراس ديال أبي طالب وبعدوه حتى لا يكون للنبي تأثير عليه. قال له إياك أن تغادر دينك ودين آبائك وأجدادك. يمشوا له عند الأذن والنبي يقول له يا عم يا عم يا عم قلها قلها، لكن مات وهو يقول على ملة أجدادي على ملة أجدادي. مات. حتى قال سيدنا عمر والله لإسلام أبي طالب أحب إلى قلبي من إسلام أبي الخطاب. قيل له لماذا؟ قال لأنه لو أسلم أبي الخطاب لأدخل ذلك الفرح على قلبي فقط، أما لو أسلم أبو طالب الذي دافع عن النبي لأدخل ذلك السرور على قلب حبيب رسول الله. ولا إدخال السرور على قلب النبي أحب إلي من أن يدخل السرور إلى قلبي. فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. شوف سيدنا عمر أحب أن يسلم أبو طالب، علاش؟ لكي تقر بذلك عيني رسول الله باش يفرح سيد النبي. الحاجة اللي تفرح النبي نبغيوها. وإحنا كنسمعوا شي واحد كيديروا الدروس من يتكلموا على أبي طالب أسمعوا يبقوا ويا ابن عمي كيديروا له نصبحهم يدقوا في التلفزيون على بين النبي واش في النار ولا في الجنة وعلى أبو طالب واش داك من هذا الشيء انتوما. تخيلوا سيد النبي راح حذاك الآن، سيدنا رسول الله راح حذاك وتجي عند النبي وتقول له عمك في النار وباك هكذا، هذا هذا أدب مع حبيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وخا سيد النبي قال أبي وأبوك في النار، هذا هو اللي راك تكلم عليه هذه المحاضرات اللي تدير. ألا يؤذي ذلك قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمعت واحد في التلفزيون يقول له هذا اللي قاله النبي وهو اللي فرح النبي. شوف سيدنا عمر الأدب، شوف لإسلام أبي طالب أحب إلى قلبي من إسلام الخطاب، لأن إسلام الخطاب كان يدخل السرور على قلبي فقط وإسلام أبي طالب كان يدخل السرور على قلب النبي الحبيب. ولا إدخال السرور على قلب الحبيب أحب إلى قلبي من إدخال السرور على قلبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له غادي نستغفر لك بعد موتك، فنهاه الله عن أن يستغفر له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم لا زال النبي يسأل ربه لهذه الآيات البيضاء التي كانت لأبي طالب على الدعوة، فأكرم الله أبا طالب وهو مشرك بشفاعة خاصة للنبي، فالنبي لا يشفع لأي مشرك إلا لمشرك واحد هو عمه أبو طالب، لا لكي يخرجه من النار ولكن لكي يكون أهون الناس عذابا في النار. فانتفع أبو طالب بدفاعه عن الإسلام وبدعاء النبي أن جعله الله أهون الناس في النار، حيث يوضع في ضحضاح من النار وينتعل نعلين من نار يغلي بهما دماغه، فأبو طالب أهون المعذبين في النار ويعتقد أنه أشد الناس عذابا في النار. انتفع، انتفع بدفاعه. أنا معاك يا ولد خويا، أنا وخمش ما نصليش وخمل، أنا معاك يا ولد خويا، راك تقول الحق أنا واقف معاك، اللي إلا كان شي شماتي أنا نتوجه وتصيبو واقف، واخا أنا راني ضعيف الإيمان عمي، ولكن راني معاك، راك على الحق، زيد على هذا الطريق، زيد على هذا الطريق، أنا ناصرك، أنا مؤيدك. ها؟ أما اللي صالحين يعاونوك العائلة دي، هما يفتحوا الدار، هما ينفقوا، هما يديروا عشاوات من سيمانة لسيمانة، هو يقول لك جيب لي أخرين، أنت روح غير تكلم، أنت روح غير دعيهم، تكون تعاون داخل الأسرة على الدعوة إلى الله سبحانه. هذه الوسيلة الخامسة من وسائل إنجاح العملية الإعلامية، واسمه هي؟ واسمه هي؟ الفضاء. ثانيا صدق المصدر. ثالثا الثقة المتبادلة بين المرسل والمرسل إليه. رابعا وما لكوش جاي يمكن تتبعه، وضوح الخطاب، وضوح الخطاب، وضوح الرسالة. وخامسا اللي نكملوا بها إن شاء الله، خامسا أن الإعلام الناجح لإنجاح رسالته ينبغي أن يتميز بالتجدد في الطرح ولا يكرر نفسه. ما معنى يتجدد؟ يعني وخا الخطاب يكون واضح كل مرة تقوله بطريقة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم واحد المرة أتدرون من المفلس؟ يبدل يدير سؤال، المرة الأخرى يجيب قصة، المرة الأخرى آية، المرة الأخرى زعف، المرة الأخرى يرسم، يفسر لهم وأن هذا صراطي مستقيما، يجيب هكذا ويسترهم واحد السطر في الأرض ويديروا مستقيم وخطوط عليه، يقول لهم هذا صراط الله المستقيم وهذه سبل الشيطان على كل سبيل شيطان يدعو إلى ضلالته. فتتعدد الوسائل لإيصال الرسالة الواضحة. يعني ملي تسمع أمريكان تقول لك يخص المسلمين يجدوا الخطاب، هما المقصود نتاعهم واسمه هو أمركة الخطاب. ما معنى؟ أي أن يصيب الخطاب مبادئنا، خصك ما تبقاش تتكلم على الأخيرة، ما تتكلمش على كذا، والقرآن يخصو ينسحب على الحياة، هذا تجديد. ما معنى التجديد عند الأمريكان؟ ينبغي على المسلمين أن يجددوا خطابهم الديني. ما معنى التجديد؟ هو أن ينال من ثوابتنا، ما تبقى مقاومة، ما يبقى جهاد، ما تبقى تحضروا على اليهود، ما تحضروا على المشركين، القرآن قلعوا به الآيات، هذا هو التجديد في زمن العولمة وزمن سيادة أمريكا. أما نحن تجديد الخطاب هو تجديد الوسائل، تجديد الطرق، أما الحق هو الحق، فبلغ الحق بطرق متعددة. ولذلك الإعلام عفات الشر والفساد يديروا لك بواحد الطريقة، ينفقوا الفلوس بزاف ويدير لك مسلسل مكسيكي باش يشيع فيك الرذيلة ويحارب العفة ويغسل عليه الملايير ويشريوه المغاربة ويجيبوه يديروه في وقت الذروة ويتفرجوا عليه المغاربة باش يفلسوا عقائدهم ويغيبوا، ويكون ذاك الخطاب جذاب لأن الوسيلة جذابة. ها؟ وسيلة جذابة. احنا ما عندناش، احنا من اللي بدينا وحنا نديروا واسمه الخطبة اللي فرض علينا ربي من الجمعة للجمعة، وتصيب الخطيب يكرر نفسه ما اللي يقولوا اليوم يقولوا غدا يقولوا بنفس الطريقه، ما تستنفع ما والو، حتى تقول واش نمشي ندير تما، ما عندي ما نمشي ندير تما، نصلي غير حذانا ليا. قال لك هذا كيدير خمسة مينوت، صافي خمسة مينوت، وكاين اللي ما يبغيش كاع يسمع كاع، يتوضا ويبقى يستنى يتفرج التلفزيون حتى يسمع الاذان ويجي يصلي معهم ذيك الركعات، يقول لك اسمو نمشي ندير تما. هربنا الناس من الجوامع، كاين اللي هرب الناس من الجوامع باش بكونه يكرر نفسه دائما ولا ياتي بالجديد ولا يتحدث عن الواقع غير من السما للسما. شي واحد ينهربوا الناس بالجوامع علاش؟ باش لانهم يطيلون حاليا انا مرض الله يشافينا. كاين شي ناس يهربوا الناس بالجوامع باش باش يقصروا ما يديروش خمسة مينوت. قال لك واحد السيد مشى يصلي الخطبه عندنا في وجده في واحد الجامع، خلى الموبيله مقلعه، صلى عند الباب، هذه كي نري نقول لك، خلى الموبيله بر بر بر بر بر خلى مقلعه وصلى عند الباب، بقات مقلعه، اسمع الخطبه وصلى وركب وزاد، خلى الموبيله مقلعه. فلا بد من تجديد الخطاب، تجديدو باش ماشي كيما تقول ميريكان والغرب، تجديد الخطاب عندهم واسمه، هدم المبادئ ديالك، هدم الغايات نتاعك، زيد وتكلم عن الاسلام اللي بغاتو ميريكان. واسمو الاسلام اللي بغاتو ميريكان؟ ان تستسلم للصهاينه، ان لا تجاهد اليهود، ان تسلم في القدس، ان تسلم، ما تعترضش على الغزو ديال العراق وعلى الغزو نتاع افغانستان. يخصك نعم سيدي تدخل لزمن الانبطاح الامريكي وتعطي التحية وتلعق أحذية جنود أمريكا. هذا الإسلام الأمريكي. أما الإسلام الحقيقي إلا تكلمت عليه تكلم عليه بطريقة مقبولة جذابة. إذا فالطريقة هي التي تجدد. انترنت، احنا ما عندناش إعلام، ما عندناش تلفزيون، أنا قلتها لكم ذيك المرة، المسلمين ما عندهمش قناة نتاع الدعوة إلى الله. ها؟ المسلمين لا زالوا لم يدخلوا عالم الانترنت إلا قليلا لمخاطبة الآخر. هذه وسائل تجدد، الخطبة تجدد باش بالأسلوب، بالأسلوب. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص دائما على أن يعطي للرسالة الإعلامية رونقها حتى تجلب العقول. سنعود إن شاء الله لنتحدث عن الرسالة الإعلامية. فليس المطلوب هو تجديد الخطاب فقط وتنويع الأسلوب فقط، ولكن أيضا لا بد من تغيير المواضيع. مواضيع ليس فقط في الأسلوب ولكن أيضا في الموضوع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم منين كان واقف فوق الصفا وقال لهم إني لكم، هذا الرسالة الإعلامية، إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. هذوك الناس اللي راهم تحت الجبل يشوفوا سيد النبي ولا ما يشوفوش؟ يشوفوه. هو يشوفهم ولا ما يشوفهمش؟ يشوفهم. هو ما يشوف مر الجبل ولا ما يشوفوش؟ ما يشوفوش. هو يشوف مر الجبل ولا ما يشوف؟ اذا هذا اللي يكون عنده الرسالة الإعلامية يكون يعرف اكثر بالاخرين، وعنده علم اكثر بالاخرين، ويعرف ما ينفع لانه ما في التحت وانت الفوق، ولان انت تشوف مورك، تشوف العدو، العدو الى جا مر الجبل تشوف. النبي شايف الآخرة ومؤمن بها، هما ما مأمنيش بالآخرة. اي كل ما لا تراه اعينهم لا يؤمنون بها. وربك يقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. النبي في هذا الموقف الإعلامي بهذه الصورة كيقول لهم أنا يا منين راني نشوف مور الجبل، انتم ما راكوش تشوفوا، هذه غير الدنيا، وما تشوفوش واحد الجيش إلى جا مور الجبل، فكيف أنا أنذركم بعذاب بين يديكم يوم القيامة؟ أنا الأمر بيوم القيامة وبالأخيرة وبالموت وبالقبر والحساب والكتاب انتم ما تأمنوش. انا الان عندي افق واسع، انا عندي افق واسع، ولذلك استوعبهم باش بالوسيلة زيد وبالعلم، وبالعلم الذي لا علم لهم به، العلم الحق. احنا الاعلاميين عندهم وسائل ولكن ما عندهمش علم. قال لي مشاو للمجال الاعلامي ناس ايه شكون هما؟ علمانيين، فره المتدينين باش يدخلوا للمجال الاعلامي. احنا عندنا هنايا كاميرا واحده تصور، كاميرا قديمه الصوره نتاعها قديمه، خطره تخرج هاك، خطره يقول لك راك هذا مخلط مع هذه، خطره لو كان كانت اغنيه يا ابن عمي يا الكاميرا نتاع 6 ملايين ونتاع 16 مليون وذاك الشيء الصوره والاخراج والاتقان ويجيبوا لك الامر والدعوه توصل للعالم. باش باش توصل تاع الدعوه الى الله بشي وسائل بدائيه، وعاطي لها المسائل التاليه. ما شاء الله ما شاء الله. هادشي ماشي نقولو انا، الرسائل تقوله والواقع يقوله وهذا مشاهد. الدين والرسالة الإعلامية النافعة ما بقى حد دخل يستثمر فيها. علاش؟ يقولك ما فيها ربح، أرانا يمشيوا يصوروا الفيديو كليب نتاع هذه اللي غادي يجيبوها الرأس العام، كي يقولوا لها دوزيم غادي يجيب رأس العام شكون هي؟ عجرم. شتو شحال باش جايبينها؟ شحال من مليار باش جايبينها؟ ها؟ هاد الجمعة غادي يمتعوكم في دوزيم في الإعلام بعجرم. روحوا شوفوا الاستوديو شحال خسروا عليه بالعرق ديالنا، شكون يجيبوا لها؟ عجرم. ويعطيوها من فلوسنا. شتو الاعلام ما بقى حد واللي عنده الغيره وبغى يستثمر في المجال الديني في مجال الرساله الاعلاميه الهادفه، الناس ما استثمرش الفلوس. خلينا نديروا غير هذا الشيء، خلينا نسلكوا. سبحان الله سبحان الله، المسائل اللي كتنفع الامه سلك تسلك بالوسائل بالكاميرات بالاخراج بالدفيج بكذا، ما غاش مقبوله كاع عند الناس، ماشي مقبوله كاع، ما يشوفوهاش كاع. شوف هما وشحال يخسروا، لان يعرفوا باللي المردود نتاعها ها مقترن بجماليه واتقان العمل. شكون اللي يجعل المنكر زين؟ زينوه بالوسائل، زينوه بالطرق. وشكون خلى الحق ينفر الناس منه؟ لأن وسائل عرضه وسائل بدائية، ما تجلبش في الأول، ما تجلبش. سيد ربك يقول دائما أحسن عملا أحسن قولا أحسن، دائما يقول أحسن. إذا كان جوج المسائل مزيانين اختار الأحسن فيهم، الأتقن الأحسن الأجمل. ولكن أبينا نحن في مجال الدعوة إلا أن نعطي للدعوة أيوة أعتق الوسائل وأقدم الوسائل وأعتق الطرق حتى نفرنا الناس. نحن من يفعل ذلك. سنعود إن شاء الله تعالى إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء للحديث عن الإعلام على عهد النبوة وما يراد لإعلامنا اليوم أن يقوم به. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد. بالنسبة للأعمال الاجتماعية لهذا اليوم، جزى الله تعالى خيرا هذا الناس اللي تكلفوا إن شاء الله تبارك وتعالى باش يشريوا فراش المسجد. فالحمد لله الإخوان يعني الله يجزيهم بخير، هذا الناس اللي تبرعوا الله يجزيهم بخير، غادي يجي الفراش ان شاء الله على على على مرتين، يمكن السيمانه الجايه كيجي تقريبا فايت النص، والسيمانه الجايه ان شاء الله غادي يكملوا ان شاء الله التفريش ديال المسجد. جزاكم الله خيرا واحسن الله لمن انفق. هذه الام نتاع اربعه اطفال يعني عندها ما تسمعش ورجلها مريض، ان شاء الله تحتاج الاله نتاع هذوك نتاع الوذنين نتاع السمع. قلت لها جيبي لي هذيك الوزن ديال الطبيب، قلت لها صوريها ما جابتها ولا لا. ها هي نتاع مولد السمع، ها هو عندي يعني صورت وهي جابت هذه الوريقه هذه، قلت لها جيبيها ان شاء الله، اللي يبغى ان شاء الله يعاونها. والسيد اللي بجراده جا، السيد اللي بجراده ماموني، ها هو الاخ يعني عنده الولد ديالو مريض بالقلب ان شاء الله. هو وقف تشوف يعني عنده المريض ديالو بالقلب وعنده عمليه على القلب، ها هو عاونوه عينكم الله، الله يجازيكم بخير واحسن الله اليكم واكرمكم الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والله تعالى اعلى واعلم، والحمد لله رب العالمين.